يعرف بعضهم أحوال بعض، ويحيط بعضهم بأسرار بعض، يعرفون ما يدخل وما يخرج، ويطلعون على العورات، ويشاهدون الغادي والرائح، ويسمعون الأصوات، ويشمون الروائح، يبلغهم ما يجري من وفاق وخصام وخلاف ووئام، لا تحجب عنهم دخائل البيوت، ولا تغيب عنهم خفايا الأسر. والجوار في معناه حفظكم الله يعبر به عن كل ما يعظم، عن كل ما يعظم حقه عقلا وشرعا، ولهذا يقال استجار به وأجاره. وربنا عز شأنه لكمال ربوبيته وعلو مقامه هو وحده الذي يجير ولا يجار عليه. وقد خذل إبليس عليه لعنة الله أتباعه وزين لهم حين قال وإني جار لكم. فجار حفظكم الله سمي جارا لأنه يجير صاحبه ويدفع عنه، يدفع عنه السوء والأذى، ويجلب له الخير والنفع. والجيران أنواع ومراتب، بعضها ألصق من بعض. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والقريب والغريب، والأقرب دارا والأبعد. وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأولى كلها ثم أكثرها، وهكذا. وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى فيعطى بحسبه. وقال أهل العلم: ينبغي توسيعة دائرة الصلة بالجوار ما أمكن. يقول علي رضي الله عنه: من سمع النداء فهو جار. ومن حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ويقول الأوزاعي رحمه الله: حد الجوار 40 دارا من كل ناحية. معاشر المسلمين، إن حق الجار عظيم، ربطه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي رواية: فلا يؤذي جاره. وعن أبي شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره ووائقه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن من بات شبعان وجاره جائع. وكل هذه الأحاديث والآثار وأمثالها تؤكد الصلة والارتباط بين الإيمان والقيام بحقوق الجار، مما يدل على أن حق الجار من خصال الإيمان ومن أعمال الإيمان: الإيمان بالله الذي يطلع على خائنة الأعين، والإيمان باليوم الآخر الذي فيه الجزاء والحساب. وفي حديث عند الترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وصححه: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيده فعد 5 وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تمت القلب. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. أيها الإخوة، ويجمع حق الجار 3 أمور: إكرامه، وكف الأذى عنه، وتحمل أذاه. أما إكرامه فباب واسع، يبدأه بالسلام، ويلين له في الكلام، ويتلطف معه في الحديث، ويرشده إلى ما فيه صلاحه وصلاح أهله في دينه ودنياه، ويحفظه في غيبته حريص في ذلك كله على الرفق واللطف وحسن المعشر وإسداء المعروف في اليسر والعسر والفرح والشدة والحزن والسرور، مواسيا مؤنسا لطيفا ودودا. ومن إكرام الجار والإحسان إليه المبادرة بإهداء ما تيسر، لأن الجار ينظر إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج منها. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. وفي قوله أكثر ماءها تنبيه إلى عدم التكلف في الإهداء، ولم يقل فأكثر لحمها، إذ أن اللحم وأمثاله لا يسهل على كل أحد، غير أنه ينبغي التنبيه إلى عدم إهداء الحقير، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، أي بشيء مما يهدى عرفا، فلا يهدي الحقير والنزر اليسير الذي لا يهدى في العرف والعادة. إن هذه سورة من مكارم الأخلاق تتوثق فيها الصلة والمحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة، فإن الجار يتأذى بقثار قدر جاره، وربما كان لهذا الجار ذرية ضعفاء صغار تعظم على وليهم والقائم عليهم الكلفة والألم، ولا سيما إذا كان القائم عليهم أرملة أو فقيرا فتعظم المشقة وتشتد الحسرة، وكل هذا يندفع بمثل هذه المشاركات اليسيرة. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل بيته عند تفريق لحم الأضحية: ابدأي بجارنا اليهودي. وذبحت شاة في أهل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي 3 مرات. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي قوله حتى ظننت أنه سيورثه قال أهل العلم: فكأنه لا فارق بين حقوق الأقارب والجيران سوى الميراث. ومن أنواع الإحسان مواساته عند الحاجة، بل كم هو جميل أن ينفع الجار جاره فيما وهبه الله من مواهب وهيأ له من تخصصات. فالغني يواسي، والطبيب يعالج، والمعلم يعلم، يقال مثل هذا في المهندس والنجار والحداد وسائر أرباب الحرف والمهن والصنائع. جيران متحابون يعين بعضهم بعضا وينفع بعضهم بعضا. ومن أنواع الإحسان تعليمه وإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بأدب وحكمة، كما ينبغي أن يتلطف لوالده في كلماته ويرشده إلى ما ينفعه في أمور دينه ودنياه. وفي حديث جامع حسن الإسناد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ما حق الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن احتاج أعطيته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير سرك وهنيته، وإن أصابته مصيبة ساءك وعزيته، ولا تؤذيه في قتار قدرك إلا أن تغرف له منها، ولا تستطل عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد الريح إلا بإذنه، وإن اشتريت فأهد له منها، وإلا فأدخلها سرا ولا يخرج ولدك بشيء منه يغيظ به ولده. وفي حديث متفق عليه: ومن كان له جار في حائط أو شريك فلا يبيعه حتى يعرض عليه. ويبدأ في إحسانه ومعروفه بالأقرب فالأقرب، لأن الأقرب يرى ما يدخل من بيته من بيت جاره وما يخرج. فعند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. قال أهل العلم: والمراد إذا لم يكن عندك ما تهديه إليهما جميعا فتهدي الأقرب، أما إذا أمكن الإهداء لهما جميعا فهو أولى وأفضل. وتتضاعف المسؤولية وتزداد الحقوق حين يكون الجار مسكينا أو يتيما أو أرملة أو صاحب حاجة خاصة. وروي أن الجار الفقير يتعلق بالجار الغني يوم القيامة ويقول: يا ربي سل هذا لما منع عني معروفه وأغلق عني بابه. أيها الإخوة في الله، ومن أعظم حقوق الجيران كف الأذى عنهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يدخل جنة من لا يأمن جاره بوائقه. وفي الحديث الآخر: أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة، فإن جار البادية يتحول. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والبوائق جمع بائقة، وهي الغائلة والفتك والشرور والأضرار. وعبر في الحديث بقوله: لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يتخذ من معرفته بأحواله سبيلا لطعنه والتسلط عليه وطريقا لابتزازه. وأنواع الأذى وصوره كثيرة، فيصرف عن زلاته ولا يطلع على عوراته، ولا يثبع نظره فيما يحمله من متاع، ويستر ما ينكشف من عورته، ويغض البصر عن محارمه، ولا يضايقه في طرح الأثربة والكناسة في فنائه، ولا يضيق عليه في طريقه إلى داره، ولا في مصب الماء في ميزابه، ولا يستطل عليه في البناء فيحجب عنه الهواء إلا بإذنه. وتعوذوا بالله رحمكم الله من جار السوء، يسمع الخنا ويأتي بكل عنا. ثم الحذر أن يكون وفرة مالك أو سعة جاهك سببا لإهانتك جارك، أو التطاول عليه أو الاستكبار عليه. وعلم أولادك أن يحفظوا حقوق الجيران، حتى لا يتربى أهل الحي على الحسد والنقمة والكراهية والحقد. وبعد عباد الله، فبالقيام بحقوق الجيران تقوم الألفة وتحصل المودة، فيعيش أهل الحي والمجتمع في أمن وطمأنينة، يتبادلون المنافع ويقضون حاجاتهم فيما بينهم، ويتعاونون على البر والتقوى، ويدفعون السرور والأذى والسوء عن أهلهم وبيوتهم في إخلاص وصدق في الظاهر والباطن. يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، هو الحكم العدل، خلق الذكر والأنثى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أحمده سبحانه وأشكره على نعم من ربنا لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقرب لديه الزلفى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، خاتم النبيين وسيد الورى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. أما بعد، معاشر المسلمين، ومن حقوق الجار أن يتحمل على جاره ويصبر على ما يصدر منه ومن أهله وأولاده، فهذا من أعظم الحقوق وأنبل الأخلاق. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا قمت به دخلت الجنة. فقال: كن محسنا. فقال: كيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. ذكر البيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له: لي جار يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. فقال: اذهب، فإن عصى الله فيك فأطع الله فيه. ويقول الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. ويروى في خبر مرفوع: إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعف. أخرجه أحمد في مسنده. ومما يدخل في ذلك ما ينبغي